الصوت الآن أبو حفص، ربنا يحفظك، يعني أنا جعل الغرفة ميوت ولا كذلك الياهو، ما أدري الصوت جيد ولا لا. طب الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ومن والاه، أما بعد، بين يدينا بعد حمد الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، مقدمة قبل الشروع في تفسير سورة البروج، لما وجدت أن كثيرا من الكتب جاء فيها ذكر قصة أصحاب الأخدود، فأردت بعون الله عز وجل أن نبدأ قبل الشروع في تفسير تلك السورة الكريمة سورة البروج حول مقدمة، وهذه المقدمة نتناول فيها هذا الحديث بالشرح والتفصيل بإذن الله عز وجل وحوله ومنه وكرمه، ونستبيحكم عذرا في هذا اليوم الذي لا نستطرد فيه في التفسير تباعا كما أخبرنا أو كما أخبرناكم بفضل الله عز وجل. وحديث غلام الأخدود رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب ابن سنان الرومي رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. ونستبيحكم عذرا مرة ثانية أن هذا الحديث لا أقوله تباعا، لكن أجزئه مع الشرح بإذن الله عز وجل، فلن أستطيل الحديث، وذلك بفضل الله لأنه معلوم لدى الجميع والحمد لله عز وجل، فأقطع الحديث بما يتناسب مع الشرح بإذن الله عز وجل. روى الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث فيه جملة من الفوائد، الفائدة الأولى والوقفة الأولى التي نقف معها مع راوي ذلك الحديث صهيب بن سنان رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل الصحابي الجليل من أهل الروم، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: السباق أربعة، أنا يعني النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم سابق العرب، وبلال سابق الحبشة، وسلمان سابق الفرس، وصهيب سابق الروم. فصهيب من السباقين الأوائل إلى الإسلام، وأعلن إسلامه أيام انتشار الدعوة في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فكان من الأوائل السباقين إلى الإسلام بفضل الله عز وجل. هذا رجل جاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كناه بأبي يحيى، كنيته أبو يحيى، فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم هو الذي كناه بذلك. هذا رجل ترك الدنيا لله سبحانه وتعالى، كانت الهجرة من مكة إلى المدينة، فهذا الهجرة كما فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ممن سبقوه، فهذا الهجرة، فلما أراد الهجرة تبعه نفر من قريش، فقالوا له: أين تريد يا أبا يحيى أو يا صهيب؟ فقال: أريد الهجرة. فقالوا: جئتنا صعلوقا لا مال لك. قال: أفرأيتم لو دللتكم على مالي أتتركونني؟ وفي بعض الروايات أنهم لما تبعوه قال: والله إنكم لتعلمون أني لمن أرماكم، يعني بالنبي، والله ما كنت أترككم تصلون إلي حتى أنفذ تلك السهام التي في جعبتي، أو كلمة نحوها، فيكم ثم لم أزل أقاتلكم بسيفي حتى يقضي الله أمرا، ولكن أخبركم بأمر، إن دللتكم على مالي أتتركونني؟ قالوا نعم، فدلهم فتركوه، فذهب إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال له ربح صهيب، ربح صهيب، وفي رواية ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. صهيب بن سنان رضي الله عنه وأرضاه جاء فيه أن من أغضبه فقد أغضب الله عز وجل. هذا رجل صهيب بن سنان من أغضبه فقد أغضب الله عز وجل سبحانه وتعالى، حتى لو كان ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائذ بن عمرو رحمة الله تعالى عليه أن صهيب وأن عفوا أن أبا سفيان مر على صهيب وبلال وسلمان فقالوا له لما مر عليهم قال والله ما بلغت سيوف الله من عنق عدو الله مبلغها. فقال أبو بكر الصديق أتقولون ذلك لسيد قريش وعظيمها؟ فأخبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك. وفي بعض الروايات أن الذي أخبره بنفسه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لعلك أغضبتهم، لو أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فذهب إليهم فقال لهم يا إخواني هل أغضبتكم؟ فقالوا يغفر الله لك يا أخي. صهيب ابن سنان الرومي رحمة الله تعالى عليه ورضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صهيب بن سنان استخلفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بعد موته، لما علم بدنو أجله جعل له الاستخلاف في الصلاة، أمره أن يصلي بالناس حتى يأتي الخليفة أو حتى يختار الخليفة من بعده رضي الله عنه وأرضاه. صهيب بن سنان الرومي، فلنطالع سيرة ذلك الرجل الصحابي الفذ سواء في كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي أو غير ذلك من كتب السير التي جاء فيها ذكر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ففيها الفضل الكثير بفضل الله عز وجل. ولله دور القائل كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. وصدق القائل عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في الليل رهبان وعند جهادهم لعدوهم من أشجع الشجعان. أول يوم مسلم في صحيحه من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر. كان ملك، كان يعني في الزمن الفائت. والنبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن الأقوام السابقين وعجبه ذلك حتى يتعلم الناس ما فيها من العبرة، لكن لا يصح التفتيش فيها على وجه البحث عن الحق أو نحو ذلك، لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما وجد عمر يقرأ في بعض أوراق من التوراة غضب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واشتد حمرة وجهه، ثم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعمر بن الخطاب أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لقد جئتكم بها بيضاء نقية. فلا يصح القاء فيها على وجه التشكك أو على وجه البحث أو غير ذلك، وكذلك على ضعفة المسلمين ممن لا يعلمون العقيدة الإسلامية الصحيحة، فلا يصح لهم النظر في تلك الكتب، لكن على وجه المناظرة والمطالعة ونحو ذلك فيجوز. فيجوز، فقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أدرى الناس بمذاهب المخالفين، حتى ربما أنه قيل عنه أنه كان يدري بأصحاب المذاهب من أصحاب المذاهب أنفسهم، كان يدري بالمذاهب من أصحابها، وذلك فضل الله عز وجل، وذلك فضل الله عز وجل سبحانه وتعالى. قال تعالى، قال صلى الله تعالى وسلم: كان في من كان قبلكم ملك. هذا الملك، هذا الملك لم يأتي في تحديد كنهه ولا وضعه، هل هو ملك ظالم غشوم أو ملك صالح عدل، لم يأتي تحديد ذلك، فلا يعرف كنه ذلك الملك. لكن دلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان له ساحر، أن ذلك الملك طاغية ظالم، لأن لكل ملك بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحده عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحده عليه. فهذا الملك، فهذا الملك بطانته والعياذ بالله بطانة سوء، كان يقرب السحرة، كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فكانت بطانة ذلك الملك من السحرة. فدلنا مع طول هذا الحديث بالنسبة لنا أو بالنسبة لغيرها من الأحاديث، إلا أنه يحوي بفضل الله عز وجل الجمل الكثيرة والمعاني الجليلة، حتى إنه لتكثر فيه الفوائد جدا، ربما لو أحصيت لوجد فيها أكثر من 100 فائدة بفضل الله عز وجل. قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر. الساحر كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم: حد الساحر قتله بالسيف، هكذا. وفي رواية أخرى: حد الساحر قتلة بالسيف، قتلة بالسيف. فالساحر كافر والعياذ بالله، خاصة إذا كان يتقرب إلى الجن والشياطين بأنواع القربات حتى ينال سحره. أما السحر الذي يعتمد على الكيمياء أو على خداع النفس أو نحو ذلك، فإن صاحبه ظالم يستتاب من ذلك. كان ملك في من كان قبلكم، كان له ساحر، فلما الله المستعان. أبو حفص يعني الصوت ضعيف عند إخواننا. نعم الله المستعان. نعم الله المستعان. الله المستعان. بعض الإخوان الصوت عندهم جيد. الله المستعان. الله المستعان. طيب يعني نعم الله المستعان. نعم الله المستعان. طيب جزاك الله خير. يعني ربما عندكم يا اخواننا يعني ابو حفص وبعض اخواننا يقول ان الصوت جيد بفضل الله عز وجل. اللهم استعان. نعم اللهم استعان. الحمد لله. ف كان له ساحر، فلما كبر، فلما كبر يعني الساحر، في ذلك، في ذلك دلالة واضحة، في ذلك دلالة واضحة على حرص أهل الدنيا على دنياهم. أهل الدنيا يحرصون على الدنيا وعلى جمعها، فهم فيها أضرى من علمهم بدين الله عز وجل، قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولكن أكثرهم لا يعلمون، كما في أوائل سورة العنكبوت قال تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال تعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعلمون، فنفى الله عز وجل عنهم العلم ثم أثبته لهم في الآية التي تليها مباشرة: ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعلمون. فدل ولكن أكثرهم لا يعلمون يعني عن أمر دينهم شيئا، يعلمون، ثم بين الله عز وجل هذا العلم الذي عندهم هو علم الدنيا لا علم الدين، فقال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم على الآخرة غافلون، فهم في غفلة عن أمر الآخرة، كما جاء في تفسير تلك الآية الكريمة. قال بعض السلف: يبلغ أحدهم من علمه بدنياه أن يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه ولا يحسن أن يصلي، وهذه مصيبة، فطن في أمر دنياه بليد في أمر دينه، وهذه مصيبة. لا حرج أن يكون الإنسان فطنا في أمر دينه، فطنا في أمر دنياه، لكن العيب كل العيب أن يكون فطنا في أمر فطنا في أمر دنياه بليدا فيما يقربه إلى خالقه ومولاه سبحانه وتعالى، هذا العاقل العار. قال: فلما كبر، ذلك الساحر لم يأتي ليعلم أو يطلب أحدا ليعلمه وهو شاب، لأنه يخشى على جاهه ويخشى على سلطانه من الفوت ومن الأخذ منه. لذلك نعلم يقينا أن الناس إذا نوزعوا في الدنيا كما قيل نازعتك كلابها، إنسان يترك الدنيا لأهلها فلا ينازعه فيها أحد، أما الآخرة فليس فيها من منافس إلا الندر القليل، وقد أخبر الله عز وجل بقوله: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالمسلم الفطن في أمر دينه هو الذي يتنافس على الآخرة وعلى القربة والزلفة من الله سبحانه وتعالى، لا على أمر الدنيا. فذلك الساحر كان يخاف على جاهه ومنصبه، فلم يقبل أن يعلم أحد إلا بعد كبر سنه. وما يؤكد على ذلك قال: فلما كبر قال: ائتني بغلام أعلمه السحر ليكون لك من بعدي. تأملوا، قال: ائتني بغلام، لم يقل برجل، حتى إنه يظل يضمن ولاؤه لمدة طويلة، لو كان رجل ربما يتعلم سريعا ويأخذ ويستحوذ على مكانه، لكن طالما أنه غلام فسيضمن ولاءه، وكذلك يضمن يقينا أنه سيظل فترة طويلة حتى يصل إلى مكانته، وفي الغالب يكون قد هلك. قال: وكان له ساحر فلما كبر، لما كبر يعني كبر في السن، أما كبر فيكون بمعنى عظم، كما قال تعالى: كبرة كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقال تعالى: وكبره تكبيرا، يعني عظم الله عز وجل تعظيما شديدا. أما المعنى الذي بين أيدينا فلما كبر كما جاء في كتاب الله عز وجل الذي يدل على الكبر في السن، قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، الآية الكريمة. قال تعالى: فلما كبر قال: ائتني بغلام أعلمه السحر ليكون لك من بعدي. قال: ائتني بغلام، قال العلماء: الغلام الذي ما بعد بلوغ الطفل الفطام حتى البلوغ، البلوغ إما سن 14 أو 15 أو 16 أو إنبات شعر العانة بالنسبة للرجل أو إحتلامه أو نحو ذلك كما قراه العلماء الأفاضل. قال: اتنب غلام أعلمه السحر ليكون لك من بعدي. هذا الغلام لم يأتي له وصف في رواية مسلم، ويدل على أنه لما يستخلص غلاما للملك لابد أن يكون ذكيا فطنا أريبا. لذلك جاء في بعض الروايات في خارج الصحيح ائتني بغلام فطنا أو نحو ذلك، فدل أن ذلك الغلام لابد أن يكون أفضل غلام في تلك القرية أو في تلك البلدة. وما يؤكد على ذلك أن الملك كما سيأتينا بإذن الله عز وجل وحوله وتوفيقه أن الملك كان حريصا على إبقاء ذلك الغلام حيا. قال ائتني بغلام أعلمه السحر، أعلمه السحر. فالسحر يكون بالتعلم، السحر يكون بالتعلم كما أخبرنا الله عز وجل بذلك. قال تعالى وما يعلمان، قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وقد علموا لمن اشتروا ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون. فدلت تلك الآية الكريمة على أن السحر بالتعلم. ونبي الله سليمان وكذلك الملكان حاش لله أن يكونا كافرين، إنما علم الملكان السحر على سبيل الفتنة والابتلاء. فالسحر بالتعلم. قال ائتني بغلام أعلمه السحر ليكون لك من بعدي، يعني يكون لك خليفة من بعدي. قال تعالى جعلك للناس خليفة، والخليفة كذلك نجعلكم خلفاء الأرض، يعني يخلف بعضكم بعضا، وذلك في الخير أو في الشر. خير في الخير، إذا مضى سيد أتى سيد قول بما قال الكرام فعول. فأهل الخير يخلفون أهل الخير في العمل الصالح وفي العلم النافع. نسأل الله جل أن يوفقنا لذلك وأن يعيننا عليه وجميع المسلمين. قال أعلموا السحر ليكون لك من بعدي. فكان ذلك الغلام إذا أتى على الساحر مر في طريقه براهب، فكان يجلس إليه ويعجبه كلامه ثم يأتي إلى راهب. كان إذا مر ذلك الغلام في الطريق يمر على راهب، وراهب من عباد النصارى، وربما يكون من الرهبان ويحمل العلم أيضا كما شان ذلك الرجل. قال فكان تفضل يا شيخ أبو إسحاق، ربنا يحفظك وأكرمك، الله الله يحفظك وعليك السلام ورحمة الله. فكان ذلك الغلام إذا مر في طريقه يمر على راهب فيجلس إليه ويعجبه كلامه ويذهب إلى الساحر. دل ذلك على أن الإنسان قد يختلط عليه الخير والشر. فذلك الغلام استمع كلام الإيمان وكلام الخير من الراهب، واستمع كلام الشيطان من السحر والشعوذة ونحوها من الساحر، فاختلط معه الخير والشر، لم يميز بينهما. وهذا لا شيء فيه، لأنه جاهل بذلك لا يعلم. فربما الإنسان يختلط عليه الخير من الشر فيعرف ذلك. ذلك أظنه قد مر بنا أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه كان يسأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن الشر، قال كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يسألون النبي صلى الله تعالى وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. لذلك يقول قائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. ربما يختلط الإنسان عليه الخير والشر فلا يميز بينهما، فكذلك حال ذلك الغلام. فكان إذا ذهب إلى الساحر ضربه، فاشتكى إلى راهب. في ذلك يدل على أن القلوب أميل للخير منها إلى الشر. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فالناس مجبلون على حب الخير وعلى حب أهله، كما قيل: جلبت النفوس على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. فذلك الغلام كان قلبه أميل إلى الخير، لذلك فقد اشتكى من الساحر، اشتكاه إلى راهب. قال: اشتكى إلى راهب فقال له: إذا أتيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإن أتيت أهلك فقل حبسني الساحر، فقل حبسني الساحر. وعليك السلام. وفي ذلك من الفوائد، وهو أن الإنسان يجوز له أن يكذب للمصلحة. ليس الكذاب الذي يكذب للصلح بين المتخاصمين فينمي خيرا، كذلك الكذب جائز في عدة مواطن، منها كذب رجل على زوجته فقد تكون مثلا دميمة أو نحو ذلك، فلا بأس أن يقول لها: أنت أجمل الناس. وكذلك نعم جزاكم الله خير. وكذلك في الحرب، كما قيل: الحرب خدعة. كذلك في الحرب. ثم الأمر الثالث في الإصلاح بين المتخاصمين، فيجوز الكذب في هذه الأمور، وذلك لغلبة المصلحة الراجحة، وإن كان كذلك في الصلح بين الزوجين. أحسنتم جزاكم الله خير. كذلك هناك أمر أفضل من الكذب وإن كان حتى في المصلحة، وهو استعمال المعاريض. في ذلك يقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عفوا: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. والذي يحضرني والعلم عند الله تعالى أن ذلك الحديث فيه ضعف، والعلم عند الله تعالى، لكن المعنى الصحيح: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. فإنسان يستخدم المعاريض، يعني يعارض في الكلام، أولى من الكذب. وكما تعلمون قصة نبينا صلى الله عليه وسلم يوم بدر، لما مر على أحد أوعاة الإبل فقال الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أين رجل؟ قال: من ماء. قال: من ماء. فلما مر استغرب الرجل فقال: ماء العراق، ماء الحيرة. ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان خلق من ماء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من ماء أبي، وهذا بلا شك ورب فيه. فإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. قال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإن خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. وفيه أيضا أنه يجوز الزيادة في العلم مصلحة. في هذا الحديث الذي بين أيدينا أن الغلام ما اشتكى إلا من راهب، لم يشتكي من أهله، لكن الحديث، أي حديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما مر برجل سأله ذلك رجل: من أين؟ فقال: من أين رجل؟ قال: من ماء. وإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، لمندوحة يعني لأفضل، فضيلة عن الكذب. يمدح الإنسان لمندوحة، يعني يمدح الإنسان إذا عرض أفضل من أن يكذب. نعم المعارض، نعم بالضبط أحسنتم جزاكم الله. قال يجوز للإنسان أو يجوز للعالم أن يجيب أزيادة من سؤال السائل، خاصة إذا غلب على ظن أنه يجهل ذلك. فالغلام اشتكى للراهب من الساحر ولم يشتكي من أهله، لكن يغلب عليه أيضا أنه سيتأخر على أهله ربما أذوه وضربوه، فأشار له إلى ما يتخلص به من السوء الذي يتعلق عليه أو يقع عليه سواء من الساحر أو من أهله، لأنه بلا شك أن أهله وكذلك الساحر حريصون عليه غاية الحرص حتى يتعلم ويكون ساحر الملك، فحتى يحوز ذلك المنصب الرفيع لابد أن يكونوا حريصين عليه، فإذا أخطأ لابد له أن يؤدب. فأرشده الراهب إلى حيلة يتخلص بها من إيذاء كلا الطرفين. في ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل قال يا رسول الله أنا توضأ من ماء البحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، وهذا على قدر السؤال. ثم زاد الحل ميتته، والطهور ماؤه الحل ميتته، والجواب على قدر السؤال الطهور ماؤه. ثم أزاد النبي صلى الله عليه وسلم فائدة ربما تغفل أو يغلب على الظن أنه تخفى عليه، قال الحل ميتته. كذلك ربما يأتي سائل ويسأل عن أمر يقع في محظور أعظم منه، فيجاب له عن سؤاله ثم يرشد إلى الخير. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وتأملوا بارك الله فيكم قصة يوسف عليه السلام. فيوسف عليه السلام لما دخل معه السجن فتيان سأله كل واحد منهما عن رؤية التي رآها، قال لهم أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ثم بعد ذلك أجابهم على تأويل رؤياهم. فالإنسان له أن يجيب السائل بأكثر مما سأل، خاصة إلى غلب على ظنه أنه يجهل ذلك. قال إذا أتيت الساحر أو إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك يعني يستمع إلى كلام الساحر وراي في آن واحد، إذ مر في طريق فأتي بدابة قد سدت على الناس طريقهم، فقال اليوم أعلم أمر الساحر أحب إلى الله أم أمر راهب. قال اليوم أعلم أمر الراهب أمر الساحر عفوا أحب إلى الله أم أمر الساحر، أمر الساحر أحب إلى الله أم أمر راهب عفوا. فجاءت في هذه اللفظة إضمار الدابة، وفي التعنت في تعيينها ليس فيه فائدة، لكنها دابة عظيمة كما جاءت في رواية، دابة عظيمة قد سدت على الناس طريقهم. فقال الغلام الفطن اليوم أعلم أمر الساحر أحب إلى الله أو أمر راهب. ثم أخذ حجر من الأرض ثم قال وتأملوا اللهم إن كنت تعلم أن أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. فلما جاء يدعو الله عز وجل كما قلنا أن قلبه يميل إلى الراهب بدأ بالدعاء بذكر الراهب، فقال اللهم إن كنت تعلم أن أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، فقتلت فانصرف الناس. قال اللهم إن كنت تعلم، اللهم، قال العلماء أصل اللهم يعني يا الله، أصل اللهم يعني يا الله، يعني نداء لله يا الله، ينادي الله يا الله، يعني دعاء لله عز وجل. وإذا دعوت الله يعني تريد أن تطلب شيء. لذلك من مفاسد الصوفية أنهم يذكرون الله عز وجل باسم الله فقط، يقول الله الله الله، فنودي على الله فقلت يا الله فيقول الله لبيك عبدي، فيظلون على ذلك لا يطلبون من الله شيء. ومن الأعجيب التي حكيت لي في بعض مساجد في بلدتنا، وهي أن أناس من الصوفية كانوا يتحلقون في أحد المساجد، فكانوا يزعمون أن من أسماء الله أنه هو، مثلا قل هو الله أحد، فيقولون هو من أسماء الله، فجلسوا يذكرون الله على زعمهم ويقولون هو هو هو. فبينما هم على ذلك إذ مر بالمسجد جماعة والعياذ بالله أو عدة من الكلاب، فدخلوا في المسجد ينظرون من يشابههم في صياحهم، دخلت الكلاب المسجد تستمع إلى من يقول هو هو هو، والله المستعان. فقولنا اللهم بمعنى يا الله، يا الله دعاء لله عز وجل. وقد جاء في بعض روايات في المسند من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه وضع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله، قال فرفعنا أيدينا ساعة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أخفضوا أيديكم وأبشروا فإن الله قد غفر لكم. ونعلم أن قول لا إله إلا الله بخلاف قول الله، فإن قول لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله. في هذه الرواية قال فرفعنا أيدينا ساعة، يعني جزء من الوقت، لكن لا يحضرني أو لا أعلم صحة ذلك الحديث، وهو في المسند من حديث شداد بن أوس، وذكره أو ذكر في كتاب الإخلاص أو تحقيق كلمة الإخلاص للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه. قلنا أن أصل اللهم يعني يا الله، وفي ذلك يقول الإمام ابن مالك صاحب الألفية يقول والأكثر اللهم، والأكثر اللهم بالتشديد وشد يا اللهم في قريدي، والأكثر اللهم بالتشديد وشذ يا اللهم في قريدي، يعني قريد يعني قريد الشعر، إنشاد الشعر. يعني يقول أن الأكثر أن يقال اللهم، وذلك لكثرة دوران النداء على الله عز وجل ودعاء سبحانه وتعالى، فخفف على الناس بقولهم اللهم بدلا من أن يقولوا يا الله يا الله أو نحو ذلك، فيقال اللهم على الاختصار. أما الجمع بين يا واللهم فإن ذلك على سبيل الشذوذ، لم يأتي ذكر ذلك إلا في قريد الشعر، وشذ يا اللهم في قريد يعني في قريد الشعر. وفي بعض الأبيات قال في النصف الثاني الذي يحضرني الآن دعوت يا اللهم يا اللهم، دعوت يا اللهم يا اللهم، وهذا كما قال ابن مالك أنه شاذ. قال اللهم إن كنت تعلم أن أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، فرمى بالحجر فقتلت أو الدابة فانصرف الناس. وهذه الدابة قلنا أن الإنسان لا يسأل عما لا يعلمه، وكما قيل علم لا ينفع وجهل لا يضر، تعيون الدابة هذا علم من العلوم التي لا تنفع أي دابة كانت، المهم أنها دابة عظيمة قد أراح الله الناس من شرها بفضل الله سبحانه وتعالى وباقت ذلك الغلام. قال فانصرف الناس، في ذلك بيان أو إثبات للكرامات، إثبات للكرامات. وقد أجى الله عز وجل كرامته على يد ذلك الغلام في عدة مواطن في ذلك الحديث العظيم، منها ما فعل به الآن كما هو على أسمعكم، كما سيأتينا بإذن الله عز وجل من صعوده على الجبل وعدم موته، كذلك مما سيأتي من علوه على السفينة وعدم غرقه بفضل الله عز وجل، كل ذلك من الكرامات. والكرامات يصدق بها المؤمنون من أهل السنة والجماعة، ويكذب بها المعتزلة وبعض الأشاعرة ومن سلك مسلكهم من المتكلمين وزنادقة الفلاسفة ونحوهم، مما ينكرون كرامات الأولياء ويقولون أن الكرامات ننكرها لأن فيها اشتباه الساحر بالولي واشتباه الولي بالنبي. يقولون الكرامات فيها اشتباه الساحر بالولي، اشتباه الولي بالنبي، فلذلك لا نقول بالكرامات، هم يقولون ذلك وقولهم ذلك مردود عليهم. أما قولهم اشتباه الساحر بالولي، فالساحر كما قلنا زنديق مارق عن دين الله عز وجل، يستعين بالشياطين ويعمل تعويذات وأمور من الدجل وتقرب إلى الشيطان، فأعماله شيطانية. أما الولي فإنه ولي من أولياء الله عز وجل، يجي له عز وجل على أيديه كرامة من الكرامات، سواء من أنواع العلوم والمكاشفات أو من أنواع القدرة والتأثيرات، وذلك فضل الله عز وجل كما أخبرنا الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى، قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبين الله عز وجل أن الولاية منه سبحانه وتعالى لابد العبد حتى ينالها من التقوى والإيمان بالله عز وجل، ذلك كما جاء في عن بعض السلف أو عدة من السلف قالوا: إذا رأيتم رجل يسير على الماء أو يطير في الهواء قوله وفعله يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط فإنما هو شيطان. فيعرض من يدعي الكرامة أو يعرض صاحب ذلك على الكتاب والسنة، فإن كان متمسكا بالكتاب والسنة فإنه ولي. فالكرامة تكون للولي التقي لله سبحانه وتعالى، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: من كان لله تقيا فهو لله وليا، من كان لله تقيا فهو لله وليا. فالكرامة تكون لأوليائه، وكذلك فيها إثبات لقدرة الله سبحانه وتعالى، وكذلك فضائل الكرامة أنها معجزة للنبي الذي أجي للولي الكرامة على يديه في زمنه أو كان تابعا له. إذا أجي لأحد من أحد الناس كرامة فإنه تكون معجزة للنبي الذي اتبعه ذلك الولي. فكرامات الأولياء هي معجزات الأنبياء، تعد معجزات الأنبياء. والفرق بين المعجزة والكرامة أن الكرامة تأتي على سبيل التحدي تأتي على سبيل التحدي، معجزة الأنبياء تأتي على سبيل التحدي وتكون ظاهرة، أما الكرامة فليس كذلك. إنسان قد تأتي الكرامة نصرة له أو عونا له أو تثبيتا له، كما حدث في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما أجر ذكره من ذكر الكرامات، وكذلك ما حدث لأولياء المتقين في كل وقت وحين. وأشير على ما سمعكم بعدة أشياء سريعة في ذلك بفضل الله عز وجل، منها أن مريم قال الله عز وجل لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. والمرأة لا تستطيع أن تهز بجذع النخلة إن كانت صحيحة معافية، فكيف إن كانت تعاني من ألم الولادة ونحوها؟ فهذه كرامة. كذلك تكلم عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هي معجزة له كرامة لأمه، معجزة له كرامة لأمه أن ينطق الله عز وجل، أن ينطق الله عز وجل رضيعها. كذلك عليك السلام، فهذه كرامة لأمه. وكذلك ما جاء في شأن زكريا الذي رزقه الله عز وجل الولد، رزق الله بيحيى بعد أن كان كبيرا في السن، وكذلك إبراهيم زوجته سارة رزقهم الله عز وجل الولد على الكبر، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. ففي هذه الكرامة بيان من الله عز وجل سبحانه وتعالى أن هناك أمور خارجة عن مقدور البشر، وهناك أشياء فوق الأسباب الأرضية، لأن الأسباب الأرضية قد تعجز عن ذلك، فيبقى قدرة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فلما طرأ الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، وهذا قول صحيح بالنسبة للأسباب، فالبحر من أمامهم والعدو في عونه وجنده وجنوده من خلفهم، كما أخبرنا الله عز وجل بذلك قبل ذلك، قال في عون: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغيظون، يعني يقبلون عليهم ويريدون البطش بموسى ومن تبعه من المؤمنين. فلما قالوا ذلك قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال موسى الواثق بربه قال: كلا، يعني ليس الأمر كما تقولون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى نضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، إلى آخر الآيات. فهذه كرامة، فهذه عفوا معجزة أيد الله عز وجل بها نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إلى غير ذلك من قصة مريم، هذه كرامة لها. الصحيح الذي لا شك فيه أن مريم ولية من أولياء الله عز وجل، وليست بنبية بحال من الأحوال، وادعاء النبوة لها كذب وافتراء، فلا ينبغي لامرأة أن تكون نبية، فالنبي أو النبوة رتبة ومنزلة من الله سبحانه وتعالى لا تنال بالجد ولا بالاجتهاد، لكنها فضل من الله سبحانه وتعالى، على حد قول القائل: ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والاجتهاد والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل، كما قال العلماء في ذلك. فالنبوة عطاء من الله عز وجل واصطفاء، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إلى غير ذلك. وكذلك ما أجره الله جل على يد نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم من أمور المعجزات، قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وكذلك من نبوع الماء بين أصابعه صلوات ربي وتسليماته عليه حتى يتوضأ الجيش ويسقون بفضل بركة النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، غير ذلك من الأمور. وكذلك ما حدث لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذا عمر بن الخطاب ينادي على سارية، وكان ذهب لغزو العراق فحصاه أهلها، فكشف لعمر فقال: يا سارية، الجبل الجبل، يعني الزم الجبل. فتحصن بالجبل فنجا بفضل الله عز وجل مما كاده به الكفار. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب: إن يكن منكم محدثون أو ملهمون فعمر ابن الخطاب. فعمر بن الخطاب كشف له بفضل الله عز وجل. وحديث قول عمر بن الخطاب أو هذا الأثر يا سارية الجبل الجبل منازع فيه، بعض العلماء يحسنه أو يصححه والبعض يضعفه، والعلم عند الله تعالى. وكذلك ما جرى لعباد بن بش، وكان معه أحد الصحابة، فكان عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، كان مع عباد بن بش أسيد بن حضير، نعم أسيد بن حضير، فكان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف كان في يدي كل واحد منهما عصا، فأضاءت عصا أحدهما، فلما جاء وقت الافتراق فلما افترق أضاءت عصا كل واحد منهما، وذلك فضل الله عز وجل. كذلك ما جاء في أن العلاء بن الحضرمي قد مشى على الماء، وكذلك ما جاء من قصة أبي مسلم الخولاني رحمة الله تعالى عليه، وصحيح أنه من التابعين، هذا رجل ألقي في النار فلم تضره، في زمان فتنة الأسود العنسي ألقي في النار ولم تضره. فلما ذهب إلى عمر بن الخطاب في قصة طويلة قال له عمر: الحمد لله الذي لم يمتني. قيل أنه قبله بين عينيه ثم قال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ما فعل به كما فعل بخليل الله إبراهيم. تلك كرامة لذلك الصحابي الجليل. وكان إذا غزا جيش الروم يقول: عبوا أو اغزوا باسم الله، فمن ضاع منه شيء فإني ضام له. قال: فيمرون فلا يبلغ الماء إلا أنصاف ركب الدواء. قيل: فألقي مخلاة في البحر عمدا، ألقى رجل مخلاته، يعني كما يسميه العامة شنطة، فألقى رجل أو الحقيبة يعني، فألقى رجل مخلاته في البحر عمدا أو في النهر عمدا، فقال: يا أبا مسلم مخلاتي مخلاتي. فقال أبو مسلم: اتبعني. قال له: اتبعني. فتبعه فإذا بمخلاته معلقة بعود من أعواد النهر، فقال: هذه مخلاتك. كذلك ما حدث لصلة ابن أشيم رحمة الله تعالى عليه الذي كان عنده فرس فهلك في البرية يعني في الصحراء، فدعا الله عز وجل فأيقظ له فأحيا له تلك الفرس ثم ركبها. فلما وصل أهله سالما بفضل الله عز وجل قال ابنه: انزل السرجة يعني من على الفرس فإنها عارية. فلما أنزل السرجة ماتت في مكانها. بغير ذلك ما حدث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ويجد الإصرار بموقف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أن بعض المبتدعة الذين يدعون الكوامات كانوا يدخلون في النار ويدعون أنها لا تضرهم، فقال لهم نغتسل جميعا ثم ندخل في النار، فمن هلك فعليه لعنة الله. فقالوا له يا إمام، أترضى أن تدخل في النار وأنت تعلم الوعيد على من دخل في النار؟ قال والله إني على يقين، أو على معنى قريب من ذلك، أني لو دخلت تلك النار لم أهلك أو لم أقتل أو نحو ذلك. فتحداهم بذلك فما أجابه أحد، لأنهم كانوا كما قيل يدهنون ببعض أنواع الإدهانات فيسلمون من واج النار بسبب تلك الإدهانات. ذلك قال لهم نغتسل جميعا ثم ندخل النار، فمن هلك فعليه لعنة الله. سبحان الله الذي أجرى الحق على لساني وعمل ذلك الإمام البطل شيخ الإسلام ابن تيمية الحواني رحمة الله تعالى عليه. فالكرامات كلام فيها يطول، لكن هذه إشارة إليها بسبب ذكر الكرامة في ذلك الغلام. قال فما والناس، فزع صيته شهر أم ذلك الغلام حتى إنه يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي الناس من سائر الأدواء. تشعر ذلك الغلام حتى إنه يبرئ الأكمه والأبرص، وبرئ الأكمه والأبرص كما تعلمون أنه معجزة أيد الله عز وجل بها نبي الله عيسى. فبالنسبة لذلك الغلام كرامة من الكرامات، ويشفي الناس من سائر الأدواء يعني الأمراض. فسمع به جليس للملك كان قد عمي، فأتى له بهدايا كثيرة ثم قال له إنها هنا أو ما هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. لما زعصيت ذلك الغلام، ذلك لا يقدح في التوكل ولا في الدين أن يذاع صيت عالم من علماء المسلمين، فانتشر صيت ذلك الغلام حتى وصل ذلك إلى قصر الملك، وسمع به جليسه وأتاه بهدايا عظيمة. في هذا إشارة لأن أهل الدنيا يظنون أنهم يشترون الناس بما معهم من أمر الدنيا، لكن الأمر لله سبحانه وتعالى، أمر القلوب موكول إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وألف بين قلوبهم الآية، فهذا الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى ونعمه سبحانه وتعالى، فالقلوب بيده وحده سبحانه وتعالى. فقال إنها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. ذلك الجليس، جليس الملك وزيره أو مستشاره أو نحو ذلك، أتى بهدايا عظيمة ثم نسب الشفاء للغلام، قال إن أنت شفيتني، وهذا يدل على جهل جليس الملك بالله سبحانه وتعالى، جهله بالدين. فقال الغلام إني لا أشفي أحدا، وإنما يشفي الله تعالى، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن بالله فدع الله فشفاه. في تلك أو في ذلك المقطع من الفوائد العديدة، منها أن الغلام رفض أن ينسب الشفاء إليه، وإن كان هو متسبب في ذلك، لكن نسب ينسب الشفاء إلى الله عز وجل. ذلك ننصح إخواننا أو من يقوم بالعلاج أو نحو ذلك، أو برقية أو نحو ذلك، أو يقرأ على ماء أو نحو ذلك ليشرب منه غيره، أن يجعل غيره يقهون على ذلك الماء، أو يجعل أيضا غيره يقهون المريض، حتى لا تتعلق قلوب المرضى بذلك الشخص من دون الله عز وجل، كما تعلمون في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإنسان بسم الله اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، فالله جل هو الشافي سبحانه وتعالى. فقال إني لا أشفي أحدا، وإنما يشفي الله تعالى، فنسب الشفاء إلى الله سبحانه وتعالى. فإن آمنت بالله لم يدع الله مباشرة أن يشفيه، لأن محله غير قابل للشفاء، فعلم أنه لابد أولا من طهارة المحل، وذلك بالتوحيد والعقيدة الصحيحة، ثم بعد ذلك بالدعاء، ثم بعد ذلك بإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى وإخلاص قول الله عز وجل. فالأمر يتطلب ثلاثة أشياء: الأول توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به عز وجل، الثاني دعاء الله عز وجل وحده لا شريك له، الثالث أن يخلص الداعي في دعائه بأن يكون مقبلا على الله عز وجل بقلبه وقالبه، يعلم يقينا أن الشفاء منه سبحانه وتعالى وحده دون من سواه، كما جاء في بعض الآثار أنهم دخلوا على أبي بكر الصديق فقال له ألا ندعو لك بالطبيب، فقال الطبيب أمرضني أو نحو ذلك. فالإنسان ينسب الشفاء إلى الله عز وجل وحده لا شريك له. قال فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك، قال فآمن بالله فدع الله فشفاه، فالمحل أصبح قابلا لنزول الشفاء. الإنسان كم من عال صوته وهذا الصوت لا يغني شيئا، على حد قول القائل منابركم علت في كل حي ولكن أين صوت من بلال، أين كذلك الصوت الشجي صوت بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه. قال فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن بالله فدع الله فشفاه. فأتى الملك يعني يجلس له كعادته، فلما جلس إليه وعلم أنه بصيرا قال له الملك من رد عليك بصرك؟ قال الله، فقال ربي. قال ولك رب غيري؟ قال نعم ربي وربك الله. جليس للملك من أعوانه من حشيته، يبسط له الدنيا وتفتح له الأبواب في حين تغلق على كثير من الضعفة والمساكين، والعبرة بالصلاح كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أبا أشعث أغبر لو أقسم على الله لا بره، في رواية أبا أشعث أغبر ذو طمعين لو أقسم على الله لأبره. فكان قريب للملك، لكن لم يمنعه ذلك من أن يجهر ويصدع بدعوة الحق في بيتي وفي ملكي وفي سلطان وفي قصر ذلك الملك، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله تعالى وسلم أعظم الشهادة أو نحوها كلمة حق عند سلطان جائر، ثان يتكلم بالحق عند سلطان جائر. قال ولك رب غيري، وكما تكلمنا من قبل أن رب يدور حول عدة معاني، وهي رب يعني الخالق الرازق المالك المدبر. قال ولك رب غيري؟ قال نعم ربي وربك الله. قال فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، عفوا قد أسقطت جزءا من القصة أعود إليه ثم أكمل بإذن الله عز وجل. وفيها أنه لما قتلت الدابة أخبر الغلام الراهب فقاله راهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. قال: أي بني. وهذا فيه أن الإنسان في موعظته يقدم لها بالألفاظ الطيبة، فيقول فقال له راهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني. سبحان الله، راهب وعالم يعترف بالفضل لمن هو دونه، لم يمنعه ما عنده من العلم ولا الكون يسبقه بالعلم إلى أن يعترف له بالفضل، فقال: أنت اليوم أفضل مني. ثم قال: وإنك ستبتلى. قيل له: إنك ستبتلى كرامة لذلك أراهب. وقيل قوله ذلك من باب غلبة الظن، غلب على الظن أنه سبتلى لأنه سيذاع وينتشر أمره. قال: فإن ابتليت فلا تدل عليه، لا تخبر به، فإن الإنسان قد يخاف من أهل الظلم والعدوان وقد يأخذ حذره، لكن إذا أخذ الإنسان بالسبب ووقع في محظور فليكن توكله على الله عز وجل وخوفه من الله عز وجل وحده لا شريك له. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفوا ثبات أو انفوا جميعا. فيا عباد الله، اسعوا إلى تبليغ الناس أمر دين الله عز وجل، واسعوا إلى دعوة غيركم إلى دين الله عز وجل، ثم اعملوا بالأسباب الشرعية التي تقتضي حفظكم بفضل الله عز وجل. نعم أرجع. نعم جزاكم الله خير. نعم. قال: فلم يزل يعذبه، نرجع، قال: فلم يزل يعذبه، يعني جليس الملك، حتى دل على الغلام، فجاء بالغلام، فلم يزل يعذبه حتى دل على راهب، فجاء براهب. الراهب لما أتى لم يتكلم كلمة ولم يعنف الغلام بشيء، وذلك أنه رأى ما لا طاقة له به. فالإنسان قد يقول قول أو يفعل الفعل بدون إرادة منه فيؤاخذ عليه، فكما لا يؤاخذ عند الله فينبغي أيضا ألا يؤاخذ عند عقلاء المسلمين. فالإنسان لو تكلم بكلمة وقد ضغط عليه بالتحدث كان يعذبه المجرمون ونحوهم حتى ينطق بكلمة من الكلمات، كما كانوا يعذبوا المشركون من كفار قريش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أمثال صهيب وبلال والمقداد وعمار وأمه سمية، كانوا يعذبون هؤلاء كما جاء في الحديث: أول سبعة أعلنوا أو أظهروا إسلامهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وبلال وصهيب والمقداد بن عمرو. أما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فمنعهما الله بقومهما، وأما سيرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم بأضراع الحديد وطفوا بهم السكك، فما منهم من أحد إلا وأجابهم على ما أرادوا إلا بلال، هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه. يعني قال احتقى نفسه في جنب الله سبحانه وتعالى، لكنه لم يسلم من أذى قومه، لكنه ثبت رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد أن بقية الصحابة بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق أجابوهم على ما أرادوا. في بعض الروايات ما اشتكاه عمار قال: إن عادوا فعد. أنتم تعلمون قول الله عز وجل في سورة النحل، قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره: أجمع العلماء أن من أكره على القتل بفعل شيء من الأشياء فإنه له أن يفعلها ما لم يجبر على قتل غيره. فإن الإنسان عليك الصلاة والسلام فإن الإنسان لا يفتدي نفسه أو لا يفتدي حياته بهلاك غيره. فقال أجمع العلماء على ذلك، لكن ما دون القتل يعني أن الإنسان يوم بقتل غيره لا يصح له أن يستجيب، لا يفتدي حياته بهلاك غيره. لكن فيما دون ذلك إن قيل له اشرب الخمر أو ارتكب الزنا أو نحو ذلك فله أن يفعل ما أجبر عليه. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الأسود العنسي أتي برجلين من المسلمين فقال الأسود العنسي عفوا فقال مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب ليس الأسود، مسيلمة الكذاب، فقال مسيلمة الكذاب لحديما أتشهد أن رسول الله؟ قال أحدهما نعم فقتله، وقال الآخر لا فتركه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الذي ترك فأخذ برخصتي فلا تبعة عليه، ليس عليه شيء، وأما الذي قتل فأخذ بالعزيمة فهنيئا له. فالإنسان الأولى له أن يأخذ بالعزيمة، لكن إذا أخذ برخصة وترخص فلا يعاتب من أجل ذلك. وعندنا قول الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإمام، فيشترط عند من تلفظ بالكفر أو كلمة نحوها عند الإكراه أن يطمئن قلبه بالإيمان، لأن الله قال ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الذي ينشرح صدره للكفر وكلمته فهؤلاء الذين عليهم غضب من الله وعليهم عذاب عظيم وتوعد منه سبحانه وتعالى. وليراجع أقوال المفسرين رحمة الله تعالى عليهم حول تفسير قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالشاهد عندنا أن الغلام لما أكره تلفظ بذكر الراهب، فكان راهب فطنا عالما لبيبا أريبا، فلم يعنف الغلام لما قبله، لم يقل له أنت خائن خنت تعليمي لك ودللت عليه ودعا عليه أو نحو ذلك، لم يتفوه له ولم يدع عليه بدعوة، لأنه يعلم أنه تكلم ما لا طاقة له به. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم ما على المحسنين من سبيل، يعني مؤاخذة. فيبغي أن نعامل الناس بما يعاملهم الله به أو ما نحب نحن أن نتعامل به إذا كنا في موقفهم. وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، يعني رجل ذو الفضل وذو المكانة وأهل الدين إذا فعل شيئا فإنه يغفر له ما لا يغفر لغيره، تجاوز عنه لله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث الذي يحضرني أن فيه ضعف في العلم عند الله تعالى، لكن المعنى صحيح. وما بنا الآية الكريمة ما على المحسنين من سبيل. قال فأتي براهب، هذه هؤلاء ثلاثة راهب وغلام وجليس الملك، وقد ضجوا على الملك حياته حتى إنه لم ينعم بالهدوء. وثلاثة آمنوا بالله عز وجل كما سيأتي بيانه في ثنايا تلك السورة المباركة. قال تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، لم يكرهوا ولم يبغضوا هؤلاء إلا لإيمانهم بالله عز وجل وحده لا شريك له. مضجع ذلك الملك الطاغية إلا إيمان هؤلاء النفر القليل الذين مع اليقين وغلبة الظن على الأقل أنه لا يفعلون معه شيء ولا يؤثرون في مملكته شيء. لكن هكذا أصحاب الجاه وأصحاب المناصب والكراسي يحاربون من نازعهم فيها. ذلك قال الله عز وجل لما أخبرنا عن قول فرعون إن هؤلاء شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. فطالما هؤلاء شرذمة قليلون ضعفاء ليس لهم الأمر شيء، فلماذا يضجون عليك يا فرعون ملكك وسلطانك؟ ولماذا تتغيظ ويمتلئ صدرك غيظا من هؤلاء؟ هذا من أمور الكفر العجيبة، أنهم لا يرضون بالإيمان. ذلك نعلم أهل الكفر أنهم لا يرضون عن أهل الإيمان إلا باتباعهم، فإذا تبعوهم كانوا من أهل الدون، لم يجعلوهم حتى في مرتبة مساوية لهم، لكن جعلوهم في مرتبة دونية. قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هؤلاء هم الكفار من اليهود والنصارى، لا يرضون إلا باتباع، فإذا تبعهم المسلمون لا يرضون لهم إلا بالدونية، جعلونهم في مرتبة ثانية أو ثالثة من أراذل الناس، استخدموهم في الجيوش في الجيش أو في الحرب حتى هلكوا، يعني يعتبرونهم أنه لا ثمن ولا جاه عندهم. هذا شأن الكفار مع من اتبعهم وسلك مسلكهم. أما أهل الإسلام ففي ديننا الخير، كل الخير بفضل الله عز وجل. قال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى على ذمتهم أدناهم. وقال صلى الله عليه وسلم لأم هانئ أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فالمسلمون تتكافأ دماؤهم. فضج مضجع ذلك الملك الطاغية هؤلاء الثلاثة مع القلة، ثالثة الخير، هناك ثالثة الأساف، كما قال القائل في ثالوث الشر، قال كسي وعوي والثالث ما فيه خير. فقد يجتمع الناس على الشر والفساد، أما هؤلاء فثالوث وثلاثة اجتمعوا على الإيمان بالله عز وجل وحده لا شريك له، ومع ذلك لم يرضى لهم ذلك الملك بالبقاء في مملكته أو أتركهم حتى يدعون الناس إلى ما هم عليه. قال فأتي براهب، يعني رأس والدعاية الأول إلى ذلك الدين في ذلك الوقت، فأتي به فقال إن لم يرجع عن دينه وإلا فاقتلوه. فقيل له فأبى أن يرجع عن دينه، فوضع المنشار في مفرق رأسه ثم شق باثنتين. جاء في الحديث الخباب رضي الله عنه، خباب بن الأرت، قال سكونا إلى النبي صلى الله تعالى وسلم ومتوسد بودة له في ظل الكعبة، فقلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان رجل ممن كان قبلكم يجاء به فيحفر له في الأرض ثم ينشر بالمنشار فيشق باثنتين ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، لا يرده ذلك عن دينه شيئا، أما والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير راكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم بتلك البشرى في أحلك المواقف وأحلك الظروف. صدق صلى الله عليه وسلم، انتشر الدين في شتى الأرض وأمن الناس على دينهم بفضل الله سبحانه وتعالى. فالناس كانوا يفتنون على أمر دينهم فيثبتون ويتركون الدين، وهذا هو الأولى كما مر بنا. قال من لم يرجع عن دينه فاقتلوه، فوضع المنشار، والمنشار يقال المنشار والمئشار، ربما تبدل الهمزة ياء فيقال المشار. فعندنا ثلاث لغات: المنشار النطق العادي بالنسبة لنا المنشار، والمئشار بالهمزة ألف يعني، والمئشار همزة على كما يقال على نبرة على نبية على نبرة، والمئشار بالياء بإبدال الهمزة ياء. قال: فوضع بالمنشار في مفرق رأسه فشق اثنتين، يعني ثبت على دين الله حتى نقض عز وجل. ثم أوتي بجليس الملك بجليس الملك فقال: لم يرجع عن دينه فاقتلوه. فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فقتلوه. ثم جيء بالغلام. وتأملوا أن الملك فعل أمرا عجيبا. أول ما علم إمامه هو جليس الملك، والجليس دل على الغلام، والغلام دل على راهب. فلما جاء الملك ليفتن الناس بأسلوب البطش والجبابرة، حيث لم ينفع معهم على حد قوله أسلوب المحاورة والعرض والإغراء، فاستخدم أسلوب البطش والتجبر والطغيان والعياذ بالله. فبدأ بالراهب ثم الجليس ثم الغلام، فأخر الغلام برغم من أن الجليس المفترض أنه أحب إليه لأنه من خصته، لكن كان ذلك الملك يطمع في ذلك الغلام لفرط ذكائه وانتشار أمره وذياع صيته، فكان يريد أن يخيفه، وخاصة أنه صغير لا يحتمل ما يحدث لغيره فيخاف من باقي السيف ومن الدماء التي أصيلت أمام عينيه، فيرجع خائفا مذعورا. ففعل وأخاه وفعل بصاحبيه ممن سبقوه الراهب والجليس، فعلهم ذلك أمام عينيه حتى يرجع هو عن دينه يعني الغلام، طمعا منه أن يضمه إلى مملكته. في هذا تحذير من القدوم على أبواب السلاطين، حتى أن الإنسان لا يضيع دينه، لأنه ربما يتقرب إليهم بالكلام مما يكون فيه ضياع دينه. قال: فأمر أصحابه أمر الملك أصحابه بأن يأخذوا الغلام، قال: اذهبوا به. فصعدوا به إلى جبل كذا وكذا، فإذا بلغتم ذروته فإن أبى أن يرجع عن دينه وإلا فاطرحوه. قال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا. أمرهم أن يذهبوا بالغلام إلى جبل من الجبال. قال: حتى إذا صعدتم ذروته وذروته، لغتان بالكسر والضم يعني أعلاه، ومن المعلوم يقينا أنه لو ألقي ذلك الغلام الصغير الضعيف ضعيف اللحم ضعيف العظم من أوائل الجبل أو من وسطه لهلك من حينه، لكن هذا إمعالا في تخويفه حتى يعود من هوله ومن عظمة المكان العالي، يعود إلى وجده على حد زعم الملك أو على حد إرادته، ثم يرجع إلى دينه الفاسد. قال: حتى إذا صعدتم ذروته فإن لم يرجع عن دينه وإلا فطرحوه. فلما صعدوا به الجبل قال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. دعا الله عز وجل، قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فالله جل هو الكافي. قال تعالى: ليس الله بكاف عبده، يعني ان الله عز وجل يكفي العبد ما أهمه. فإنسان يدعو الله عز وجل وحده لا شريك له، كما قيل: يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشي بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الفارج الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الكافي الله. فالله جل هو الكافي سبحانه وتعالى، الذي يكفي عبده ما يلتجئ إليه ما أهمه ومساءه. قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. قال: فرجف بهم الجبل، وفي رواية فزحف بهم الجبل فساقطوا. رجف يعني اضطرب وتحرك حركة شديدة، وزحف يعني تحرك أيضا كما قال العلماء. نعم، جزاكم الله خير. يعني بعض إخواننا ذكروا الأبيات كاملة، أنا لحنت في بعضها، جزاك الله خير. قال: يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشي بخير فإن الفارج الله. أظن الضمة خطيئة على الجيم. أياس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل، لك الله. جزاكم الله خيرا والجنة. فالكافي هو الله سبحانه وتعالى. قال: فرجف بهم الجبل. فرجف بهم الجبل، والغلام مع قلة حجمه المفترض من أول والى أنه يكون أول الساقطين، لأن معلوم أن خفيف الوزن والذي يسقط سريعا ويثبت القوي، ومع ذلك سقط أعوان الملك وبقى هو بفضل الله عز وجل وحده لا شريك له سليما معافى. ثم جاء الملك يمشي، فلما رآه قال: ما فعل أصحابك؟ أصحابك يعني الملازمون لك، أو الذين كانوا معك، الذين كانوا في صحبتك، وليسوا الذين كانوا معه في دينه، فلم يكونوا على دينه بل كانوا على دين الملك على الكفر والعياذ بالله. قال: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله تعالى. سبحان الله، غلام معلم ينسب العلم إلى أهله، ويذكرني ذلك بموقف فعله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. أتى زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه ليركب، فأخذ عبد الله بن عباس بركابه، فقال له زيد بن ثابت: ما هذا يا ابن عم رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم؟ قال له عبد الله بن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. قال: هات يدك، هات يدك. فناوله عبد الله بن عباس يده، ظن أنه يريد منه حاجة، فأخذها فقبلها، ثم قال له: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فلا تدري بمن تتعجب، بعبد الله بن عباس وأدبه الجم، أم تواضع زيد بن ثابت العالم. فرحمة الله تعالى ورضي الله عز وجل عن أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم عنهم أجمعين. قال: كفانيهم الله تعالى. فنسب الكفاية إلى الله عز وجل وحده لا شريك له. قال: كفانيهم الله تعالى. ثم قال الملك لأصحابه: اذهبوا به في قوقو حتى إذا توسطتم البحر، فإن أبى أن يرجع عن دينه وإلا فاقذفوه. قال العلماء: ذهبوا به في قوقو. القوقو يعني السفينة الصغيرة، كما رجح بذلك القاضي عياض في شرحه على صحيح مسلم. وقال بعض العلماء: السفينة الكبيرة. ولا إشكال، سفينة كبيرة أو صغيرة، المهم أنه أمر الملك أصحابه أن يذهبوا بذلك الغلام في سفينة، قوقو يعني سفينة. قال: حتى إذا توسطتم به البحر. وهذا أيضا إمعان في تخويف ذلك الغلام الطري، حتى يرجع عن الدين، كأنه يريد أن يفعل كل المحاولات أن يكسبه في مملكته وفي صفه. قال حتى إذا توسطتم البحر، وإلا فلو ألقي من شاطئ البحر لغرق، أن لذلك الغلام الصغير أن يتعلم العوم. قال فإن أبى أن يرجع عن دينه فاقذفوه، يعني من السفينة. فلما ذهب به في ذلك القوقو وتوسطوا به البحر، قال الغلام اللهم اكفنيه بما شئ. فيه أن الإنسان يلجأ إلى الله جل عند الشدائد. قال تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، الإنسان عند الشدة والكرب يلجأ إلى الله جل وحده لا شريك له، فإنه عنده الفرج وعنده المنة منه وحده لا شريك له، كما على حد قول القائل يا رب عفوك لا تأخذ بزلتنا واغفر يا رب ذنبا قد جنيناه، كم ندعوه في ضر يحل بنا فلما تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا فلما خرجنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة وما سقطنا لأن الحافظ الله. قال تعالى فالله خير حافظ، قال تعالى فالله خير حفظ، قراءتان صحيحتان متواترتان. فالله عز وجل هو الحفيظ. وقد قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فالمحفوظ من حفظه الله عز وجل سبحانه وتعالى بحفظه. ذلك شوع عند المسافر أن يقال له استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، أن يقول استودعك، أن يقول المودع له استودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، فيجعل الوديع عند الله عز وجل، والله عز وجل خير من حفظ الودائع سبحانه وتعالى. على حد قول امراه او بنت لابيها، قال الرجل وانشئ ذلك شعرا، تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب ابي الاوصاب والوجع. فقال ردا عليها عليك مثل الذي صليت فاغتمدي عينا فان لجنب المرء مضطجعا. فهذا الغلام نسب الخير الى الله عز وجل وحده لا شريك له. فالإنسان عند الشدائد ينبغي أن يفرد الله عز وجل وحده بالطاعة واللجأ إليه وحده لا شريك له. لا يكن حاله كحال القائل فيهم أو كحال القائلين إذا ضاقت بكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. فإذا ضاقت بنا الأمور علينا بالله رب العالمين، لأن الناس مثلنا مخلوقون مربوبون لله عز وجل، فكيف لهم أن يغنوا عن أنفسهم فضل عن أن يغنوا عن غيرهم نفعا ولا ضرا. كل يملك لكم نفعا ولا ضرا إلا الله. قال كفانيهم الله تعالى، فنسب الكفاية إلى الله عز وجل وحده لا شريك له، ولم ينسب شيئا إلى نفسه. وهذا يدل على شدة إيمان ذلك الغلام وشدة تعلقه بالله عز وجل. ثم قال الغلام اسمع، وقال له مباشرة إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أرموك به. فقال له ماذا؟ هذا يدل صراحة على غباوة ذلك الملك. من الفوائد التي نستخلصها من ذلك الحديث أن ذلك الملك غبي، أن ذلك الملك غبي، فقد يكون ذي سلطان هو غبي لا يعلم شيئا. من غباوة ذلك الملك وجهله وحمقه وطيشه أن الغلام الضعيف قال له إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أموك به، فاستجاب واستمع لكلام الغلام. وكان ربا كما يدعي كان أولى به أن يرفض مثل ذلك الكلام، خاصة أنه صدر من طفل غلام صغير. فقال له الغلام الواثق بالله عز وجل إنك لست بقاتل، يعني لن تتمكن بي. وذلك يدل على ثقة ذلك الغلام بالله عز وجل وحده ولا شيء له. فينبغي كذلك العبد أن يكون واثقا بالله عز وجل، واثقا بأن الله عز وجل لن يضره سبحانه وتعالى. ذلك من عجيب إيمان الصحراء، صحراء فرعون، لما قال لهم وتوعدهم فرعون قال لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. فكان هؤلاء الصحراء الذين دخل الإيمان في قلوبهم قريبا لن قالوا فقدي ما أنت قاد، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن أمنا بربنا ليغفر الله لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. هذا فعل الصحراء إيمان وثقة بالله عز وجل وتمسك بدين الله عز وجل، يتوعدون. وهذا حال الأولياء الصالحون، حال الأولياء والصالحين والمؤمنين في شتى العصور، يتوعدون بالبطش من أهل الطغيان ومن أهل الفساد، كما أخبرنا الله عز وجل قالوا يا نوح لئن لم تنتهي لتكونن من المهجومين، قالوا يا لوط لئن لم تنتهي لتكونن من المخرجين. كذلك قالوا عن نبي الله إبراهيم قال تعالى في قال تعالى فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، قال تعالى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، آيتان في كتاب الله عز وجل. وكما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا الله عز وجل في ثنايا سورة الأنفال قال ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون، قال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فمكر الناس كفار قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله أو تقييده أو نحو ذلك، ونصره الله عز وجل وحفظه بحفظه وكلأه بكلئه ورعايته سبحانه وتعالى. اللهم أمين. فذلك من تأييد الله عز وجل سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك مما يطول ذكره من تأييد الله عز وجل أوليائه برغم من كيد الكائدين ومن بطش أهل البطش والطغيان. فقال إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، فقال تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم تصلبني على جذع ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم تضعه في كبد القوس ثم تقول بسم الله رب الغلام. أسأل الله جل أن يسر لنا ولكم كل خير، أن يجعل ذلك الاجتماع في الخير والبركة، وأن يعيننا على ذلك بفضل الله عز وجل، وأن ييسر لنا ولكم كل عسير بفضله وجوده ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. قال تجمع الناس في صعيد واحد، صعيد يعني الأرض الباردة حيث لا خفاء فيها، كما قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهو المسلم، صعيد يعني التراب ما برز من الأرض ما ظهر منها. قال تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع، جذع يعني نخلة، تصلبه على ذلك الجذع يعني يربطه فيها، ثم يأخذ سهما من كنانته، كنانة جواب يكون فيه السهام، ثم يضع السهم في كبد القوس، كبد القوس يعني وسط القوس إذا شد عن آخره، يعني إذا وضع السهم في القوس وشد الوتر نصف الوتر هذا هو كبد القوس. قال ثم تقول بسم الله رب الغلام حتى لا تبقى شائبة، فقال الغلام قل بسم الله رب الغلام، سم الله عز وجل والله هذا هو رب الغلام. قال فما كان من ذلك الملك الغبي الجاهل إلا أنه قال فجمع الناس في صعيد واحد ثم صلب الغلام على جذع ثم أخذ سهما من كنانته فوضعه في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رمى بالسهم فوقع في صدغه، فوضع يده على صدغه فمات. فالملك قال بنفسه بسم الله رب الغلام. في تلك القطعة من الفوائد أن الداعية قد يضحي بنفسه من أجل نشر الدعوة إلى الله عز وجل ومن أجل دين الله سبحانه وتعالى. وما يحضرني في ذلك ضحى بنفسه، نعم، من أجل نشر دين الله. الداعية يضحي بنفسه من أجل دين الله عز وجل. ما يحضرني في ذلك عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، حي تلك الأمة، قال عنه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فرجل من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم يستحي منه النبي صلى الله عليه وسلم وتستحي منه الملائكة، لله ضره عثمان بن عفان. كما قيل: ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحياة بغيمين. ثالث الخلفاء الراشدين المهديين هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. تزوج بابنتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفيت الأولى، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بالثانية كرامة له رضي الله عنه وأرضاه. لما جاءه الثوار ليدخل عليه قصره، قد جاء في بعض الأسانيد أن هؤلاء الثوار منهم من أهل مصر، لكن الذي يحضرني أن هذا الإسناد أو هذه الأسانيد معظمها ضعيفة لا تصح بها ولا تبلغ درجة الصحة. المهم أن هناك أناس ربما يكونون من أهل مصر أو من غيره من البلدان قد صروا عليه وخرجوا عليه بحجج واهية. ومعلوم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وضاقل عنه ضحوا بأشمط عنوان السجود له يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. أشمط يعني رجل العجوز، عنوان السجود له يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يقسم ليله طارة يقرأ القرآن وطارة يسبح ويذكر الله عز وجل. وفيه نزل قول الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكر أولو الألباب. جاء في بعض التفاسير أنها نزلت في أناس كثيرين منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. لم يكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، نعم، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عندي ثالثة لزوجتها إياك. قال: فلما استمع عليه الصوار قلت: لم يكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن يتركوا عثمان بن عفان ليقتل دون أن يمنعوه، لكنه كان له حراس، وكان أثناء الليل رأى رؤيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه يقول: يا عثمان إنك تفطر عندنا الليلة. ثم أصبح فاستحلف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن يتركوا القصر ولا يحصوه ولا يقاتل منهم أحدا، فجاد بنفسه حتى تحفظ دماء المسلمين. فقال: نفس تموت وتفتدى بها دماء المسلمين خير من أن تسفك دماء المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. فضحى بنفسه فقال أنه نفس واحدة تموت فتلقى الله جل ويفتدى بتلك النفس دماء المسلمين حتى تحقن دماء المسلمين. فدخلوا عليه فوجدوه يقرأ القرآن، وكان من جملة ما قال لهم عثمان بن عفان وذكرهم بمأثير في الإسلام. في ذلك جواز أن عند من يجهل منزلة الإنسان أن يذكرهم بمأثيره، لكن على سبيل التواضع وليس على سبيل التكبر والتجبر والعياذ بالله. وفي ذلك أدلة كثيرة ليس هذا مقام ذكرها، لكن المقام الآن مقام ذكر عثمان بن عفان. فقال: ألم يقل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من حفر بئر رومة فله الجنة فحفرتها؟ قال: قالوا بلى. قال فلما تقتلونني؟ فقال لهم ألم يقل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته؟ قالوا بلى. قال فلما تقتلونني؟ قال فقتلوه. وكان يومئذ يقرأ في القرآن فاستدار المصحف دورة كاملة في الهواء ثم عاد إلى مكانه مرة ثانية فوجد دماءه على في ثنايا سورة البقرة وفيها قول الله عز وجل فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال أهل السير فكفى الله عز وجل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه قتلته وقتلهم جميعا لا منهم من أحد إلا وقتل شر قتلة بفضل الله عز وجل. وثأر الله عز وجل لوليه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فقال فضحى ذلك الغلام بنفسه من أجل أن ينتشر دين الله سبحانه وتعالى، وذلك يدل على شدة إيمانه بالله عز وجل. إنسان لابد أن يحتسب الأجر عند الله عز وجل، الجهد والوقت، ويحتسب نفسه عند الله سبحانه وتعالى، ويعلم يقينا أن الدين هو المنصور وأن أولياء الله هم المنصورون بفضل الله عز وجل. قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فالله عز وجل هو الغالب، كذلك أولياؤه هم الغالبون بفضل الله عز وجل. وقال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. قال فوضع يده في صدغه، صدغه يعني جبينه، قال فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. نعم، والفوائد العظيمة كما ذكر أخونا أبو عبيدة حفظه الله تعالى أن مما يستفيد من هذا الموقف من الغلام أن الإنسان يصبر على الأذى الذي يتلقاه في دين الله عز وجل، يعني الصبر على الأذى في الدعوة إلى الله عز وجل. والله عز وجل قد قال في الكتاب الكريم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم الله عز وجل أن الناس جميعا في خسارة إلا من آمن بالله عز وجل. والإيمان لابد معه من علم، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال البخاري باب العلم قبل القول والعمل. قال وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذه ثلاثة مسائل ينبغي أن تتعلم أو يتعلم العبد: الأولى العلم، الثانية العمل به، الأولى العلم، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. فقال تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق يعني دعوة غيرهم إلى الله عز وجل، وتواصوا بالصبر لأنهم إذا دعوا إلى الله عز وجل نالهم الأذى فيصبرون على الأذى. وكما قيل الإمام الشافعي قال له رجل يا أبا عبد الله أيهما أحب أن يمكن للعبد أم يبتلى؟ قال لا يمكن حتى يبتلى، فإن الله قد ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ثم جعل لهم العاقبة، فلا يمكن للعبد حتى يبتلى. فالبلاء جعله الله عز وجل شريعة ربانية، كما قال الله عز وجل والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض ليبلوكم أيكم أحسن عملا يعني أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان موافقا لسنة رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وجزى الله أخانا الذي كتب هذه الأبيات لكنني لا أعلمها قبل اليوم، لا أعلم تلك الأبيات ولم يطالعها نظري قبل اليوم، جزاه الله خيرا. قال: فضحى ذلك الغلام بنفسه وفضل أن تزهق روحه وينتشر دين الله عز وجل. وفي بعض الروايات أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مر بقبر ذلك الغلام، وفي بعض الروايات أيضا أن جزاك الله خير أبا عبد الله، وفي بعض الروايات أيضا أنه لما أخرج ذلك الغلام وجده حيا، وجد جوحه ينزف حتى أنه رفع يده من على جوحه فوجد جوحه طريا كما هو، فقيل أن يده رجعت إلى مكان الجوح مرة ثانية، فخشى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن تتعلق قلوب الناس بذلك، فأمر بعدة قبور فأخفى قبره حتى لا يتخذ ذلك عيدا. في بعض الروايات أن اسمه عبد الله ابن تامر، ولعل الصحيح والعلم عند الله أن اسمه عبد الله ابن الثامر، وربما عبد الله ابن ثامر. ويقال أن ذلك الغلام وهذه الواقعة جاءت في بلدة نجران موجودة في جنوب المملكة العربية السعودية، معلوم فيها مكان ذلك القبر في منطقة هناك تسمى نجران البلد فيها ذلك الحادثة، وموجود فيها الصخور ونحو ذلك، وكنت موجودا في هذه المدينة لكن لم يتوصل لي رؤية ذلك الحجارة أو نحو ذلك أو ذلك الموت. فذلك الغلام، ولكن قال العلماء عن هذه الآثار أنها آثار مرسلة، يعني الغالب أنها لا تصح والعلم عند الله تعالى، لكن يتوسع في القصص ما لا يتوسع في غيره، يتوسع في مجال القصص ما لا يتوسع في غيره. قال فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام ثلاث مرات، يعني آمنوا بالله عز وجل رب الغلام. فقال أصحاب الملك: قد نزل، لقد وقع ما كنت تخاف، لقد وقع بك حظك، قد والله آمن الناس جميعا، لقد وقع ما كنت تحذر، لقد آمن الناس جميعا. فطاش غيظ ذلك الملك لأجل إيمان الناس، كان يخشى من ثلاثة فإذا بالناس جميعا يؤمنون: ملك ليس دونه مملكة، عري عن مملكته، فكيف له أن يأمر بأمر أو ينهى بنهي لا يستجيبون له؟ فما كان من ذلك الملك الظالم بعد أن رأى تلك الآية أمام عينيه، تلك الكرامة أمام عينيه، بدلا من أن يؤمن بالله عز وجل وحده لا شريك له ويرجع إلى دين الله ويتعبد إلى الله عز وجل وحده لا شريك له، ما كان منه إلا أن أمر بالأخدود في أفواه السكك فأضيمت فيها النيران، أمر بالأخدود، الأخدود هو الحفرة المستطيلة في الأرض، في أفواه السكك، يعني كما يقال على المنافذ الرئيسية أو على رؤوس الشوارع الرئيسية، منافذ رئيسية جعل في كل منطقة رئيسية جعل فيها أخدودا. قال: فوضم فيها النيران، يعني أشعل فيها النيران. قال: من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها، وفي رواية فأقحموه فيها، فأحموه فيها من حمية أو حمية الحديدة بالنار، يعني وضعت في النار حتى تشتعل وتصير متقدة مشتعلة، فأحموه يعني ألقوه في النار حتى يشتعل ويكون من حطبها، فأحموه فيها، وفي رواية فأقحموه فيها، يعني أرموه في النار. قال: أو قيل له اقتحم، قيل له اقتحم النار يعني ادخل بنفسك الى النار. نعم اخذوه مثل خندق. نعم جزاك الله. او قيل له اقتحم قال فبينهما على ذلك يعني على قتلهم الناس وثبات الناس على دين الله عز وجل ووفضهم ان يعودوا الى دين الملك اذ اتي بامرأة معها صبي يضيع فكأنها تقاعست خشية أن يلقى في النار. تقاعست يعني جبنت وخافت فظهر ذلك على ملامحها وخشت على ذلك الصبي يضيع أن يلقى في النار وذلك رحمة جعلها الله عز وجل في قلب تلك المرأة. وإما يجدو الإشارة إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح الأنصار كان في الصحيحين قال أو امتدح نساء قريش عفوا نساء قريش خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش أحناه على ولد أرعاه على زوج في ذات يده كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تمر في السبي تنظر إلى وليدها ثم لما وجدت وليدها ضمته إلى صدرها وأعطته صدرها ليرضع فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أترون هذه طريحة ولدها في النار قالوا لا قال فالله أرحم بعبادي من هذه بولدها. فالأم مجبولة على الرحمة وعلى الحنو وعلى العطف. ومن عجيب هذا الزمان أن نجد والعياذ بالله كثير من الأمهات في قلوبهم غلظة وقسوة على الأولاد أشد من غلظة الآباء. وهذا من عجيب الأحوال في ذلك الزمان. وقد امتدح الله وقد امتدح النبي صلى الله عليه وسلم نساء قريش بقوله أحناه على طفل يعني شديد هؤلاء هن هذه النسوة شديدات الحنو على الأطفال أحناه على طفل أرعاه على زوج في ذات يده أرعاه على زوج في ذات يده يعني لو كان الزوج فقيا معدما لا يملك من حطام الدنيا شيئا قامت على عياده كما لو كان ملكا. وهذا هذه مرأة لا يكاد يوجد مثلها في ذلك الزمان على حد قول القائل قال ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال وما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخ للهلال. نسوة من نسوة السلف هن قدوة أو ينبغي أن يكون القدوة الحقيقية لأخواتنا الفضليات حتى يعم الخير في مجتمعنا الإسلامي. فينبغي أن تكون المرأة ودودة على زوجها صاحبة حنو وعطف على أطفالها وذلك نعمة تلك المرأة. وكما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء يعني هن خير النساء من اتصفت بتلك الصفات أحناه على طفل أرعاه على زوج في ذات يده. قال فكأنها تقاعست من أجله فقال الطفل أو الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق اصبري فإنك على الحق. وهذا كرامة تلك المرأة. هذا الحديث الذي معنا ممتلئ بالكرامات كما ذكرنا تأملوا هذه الكرامات الشديدة التي وقعت سواء في راهب إذا قلنا أن ذلك وقع منه بقول أنك ستطلع على سبيل الكرامة أو مع الغلام في مراحله المختلفة. وهذا الذي فعل بالمرأة وبتلك المرأة التي ثبتت على دين الله عز وجل وأنتقى الله عز وجل ذلك الصبي تأييدا لها. هذا من القلائل الذين نطقوا في المهد كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين ذكر أنهم تكلموا في المهد عدة أشخاص منهم شاهد يوسف، لكن على ذلك لا يصح. وقيل أنه الغلام الذي اتهم فيه جويج العابد أنه زنى بامرأة، فلما ولدت سألوا المرأة لمن ذلك الغلام، قالوا جويج، فجاء جويج وسأل الغلام فقال من أبوك؟ قال فلان الراعي. فالغلام جويج من تكلم في المهد، وكذلك ذلك الغلام الذي بين أيدينا في قصة غلام الأخدود، وكذلك الغلام في قصة ماشطة ابنة فرعون في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وحديث صحيح صححه شيخنا الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى في كتاب الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشوات الساعة. فأنطق الله عز وجل ابنه رضيع غلام ماشطة ابنة فرعون فقال يا أمه اصبري فإنك الحق، نادى على أمه وقال يا أمه اصبري فإنك على الحق، فاقتحمت يعني دخلت النار. قصة عجيبة أردنا أن نتوقف فيها كتقدمة لتلك الصورة الكريمة، صورة البروج، لما فيها من المعاني الفاضلة والشريفة التي ينبغي أن تكون نبراسا لنا في الدعوة إلى الله عز وجل والثبات على دين الله عز وجل. وهذه القصة يحتاج المرء إلى مطالعتها المرة بعد المرة والنظر فيها واستخلاص العبر والفوائد منها، فإن فيها من الفوائد العظيمة والفوائد الكثيرة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على أمر ديننا، اللهم ثبتنا على ديننا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم يسر لنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله تعالى وسلم، وجزاكم الله خيرا جميعا، وجزا الله عز وجل القائمين على تلك الغرفة الطيبة المباركة خيرا كثيرا، وجعل ذلك جميعا في موازين حسناتنا جميعا بفضله وجوده ومنه وكرمه. نسأل الله عز وجل أن يعاملنا بإحسانه، إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا جميعا. سبحان الله، أول من زلت الغرفة، أول ما الغرفة تفصل منه جوا. سبحان الله، يكون هذا ما لا تخن شيء صعب. وفى وكفى، وفى وكفى، فضل الله عز وجل. الحمد لله، صوتكم في التسجيل. Vamos lá. Vamos lá.